بل عليه أن يستر العورة المتعلقة بالصلاة إذا صح تعبيري، وذلك لقوله عليه السلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. ولذلك صرح الإمام أحمد أن من صلى مكشوفة المنكبين فصلاته باطلة، وهذا حق ندين الله به لهذا الحديث الصحيح: لا يصلين، نهي عن الصلاة، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. وإذ ثبت عموم الأمر بالتزين للصلاة، وثبت أن من عادات المسلمين ستر الرأس وليس الحسر، حينئذ نعتقد أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة، لا لأن هناك نهيا خاصا، وإنما لأن فيه مخالفة للعادات التي جرى عليها المسلمون. ويعجبني بهذه المناسبة ونهاية الجواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، رسالة صغيرة لعلكم وقفتم عليها. ذكر هناك رواية أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى مولاه نافعا يصلي حاسر الرأس، فقال له: أرأيت لو أنك ذهبت إلى مقابلة أحد هؤلاء الأمراء أكنت تقابله وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله حق أن يتزين له.